بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أتاه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم. أما بعد، فلنزال أيها الإخوة في كتاب الطلاق في باب تعليق الطلاق بالشروط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. قال: فصل في تعليقه بالطلاق. قال: فإن قال لزوجتيه. مر بنا أيها الإخوة تعليق الطلاق بالحيض وتعليقه بالحمل، والآن تعليقه بنفس الطلاق. قال: فإن قال لزوجتيه كلما طلقت حفصة فعمرته. هذه المسألة: رجل عنده زوجتان، إحداهما حفصة اسمها حفصة والأخرى اسمها عمرة، فقال: كلما طلقت حفصة فعمرة طالق، وكلما طلقت عمرة فحفصة طالق. يعني ربط طلاق كل واحدة منهما بالأخرى، أي أنه لو طلق حفصة فإن الطلاق سيسري إلى عمرة، يعني لو بدأ بحفصة أولا فالطلاق سيسري إلى عمرة، لكنه بالنسبة لحفصة يكون مباشرة أي يواجهها في الطلاق، وبالنسبة لعمرة يحصل بالصفة، لأنه جعل تطليق حفصة يترتب عليه تطليق عمرة، ولو عكس نفس الموضوع أيضا يكون مباشرة بالنسبة لعمرة ويكون بالصفة بالنسبة لحفصة. هذه المسألة أصلها. قال: فإن قال لزوجتيه كلما طلقت حفصة فعمرة طالق، وكلما طلقت عمرة فحفصة طالق، ثم طلق إحداهما. هنا ما سمى، ما قال لنا هل هي حفصة أو عمرة. في هذه الحالة تطلق كل واحدة منهما طلقة لتساويهما، لأنه لو طلق الأولى حفصة ستطلق مباشرة لأنه واجهها بالطلاق، وهو بتطليقه حفصة سيسري الطلاق أيضا إلى عمرة، بكونه جعل أنه كلما طلق حفصة تطلق ماذا؟ عمرة، فيكون تطليق عمرة بالصفة أي بصفة التطليق. قال: ثم طلق إحداهما طلقتا جميعا، إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة، فإن كانت المباشرة به فإن كان المباشرة به حفصة لم تزد واحدة منهما على طلقة. لماذا؟ لأنه بدأ بالتي قدم بها وهي حفصة فتطلق، والأخرى لم يواجهها بطلقة فتحصل لها طلقة بالصفة. قال رحمه الله: فإن كانت المباشرة به حفصة. فإن كانت المباشرة به حفصة لم تزد واحدة منهما على طلقة، لأنه ما أحدث في عمرة طلاقا، إنما طلقت بالصفة السابقة. الصفة السابقة التي هي التطليق. نعم. قال: وإن كانت المباشرة عمرة طلقت أخرى بالصفة الحادثة بعد تعليقه طلاقها. لماذا؟ لأنه طلقها مباشرة أي عمرة، وكان قد ربط أيضا طلاقها بطلاق حفصة، فإن طلقت حفصة تطلق عمرة، فطلقت اثنتين، إحداهما تطليقه عمرة، وهو قيد ذلك بأنه لو طلق حفصة تطلق عمرة، فبتطليق عمرة تطلق حفصة. وبتطليق حفصة تطلق أيضا، أو ينطلق ذلك على عمرو بالصفة فتطلق مرتين أو تطلق مرتين. قال رحمه الله: وإن قال وإن كانت المباشرة عمرة، يعني عكس الأمر الآن، طلقت أخرى بالصفة الحادثة بعد تعليقه طلاقها. وإن قال لحفصة كلما طلقت عمرة فأنت طالق، وقال لعمرة، يعني هنا عكس، قدم عمرة وأخر حفصة، فستكون القضية كالأولى. قال: وقال لعمرة كلما طلقت حفصة فأنت طالقة، ثم طلق عمرة طلقت كل واحدة واحدة. هذا معروف. نعم. وإن طلق حفصة طلقة طلقت طلقتين، طلقت طلقتين، إحداهما بالمباشرة والأخرى بالصفة، واضح. نعم. وإن طلق حفصة، ولكن انتبهوا للمسألة التي بعد التي بعدها. نعم. وإن طلق حفصة طلقة طلقت طلقتين، وطلقت عمرة واحدة. قال رحمه الله: وإن قال لأربع نسائه أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق. أنتم تعلمون يعني التي هي المرأة الأخرى، الزوج إذا كان عنده عدد من النساء كل واحدة بالنسبة للأخرى تسمى ضرة، وذلك بسبب ما يحصل بينهما من خلاف، وربما تتضرر هذه بوجود هذه، فنظرا لحصول الضرر وإن كان غير متيقن، فكم من النساء من يحصل بينهن اتفاق ووئام ولا يحصل ذلك الضرر، لكن الغالب في النساء أنهن إذا اجتمعنا يحصل ذلك الشيء. هذا عنده أربع نساء، وقال لأنه إذا طلق واحدة من نسائه طلقنا جميع ضراتها فيسري إلى الكل. هذه مسألة واضحة. نعم. قال: وإن قال لأربع نسائه أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع بإحداهن طلاقه، طلق الجميع ثلاثا. لأنه جعل طلاق البقية شرطا في تطليق واحدة منهن، وقد طلقها فسرى إلى البقية. نعم. قال: نعم، طلق الجميع ثلاثة، يعني ثلاث طلقات قصده. نعم، أعد العبارة. قال: وإن قال لأربع نسائه أيتكن وقع عليها طلاقي فضرائرها طوالق، ثم وقع بإحداهن طلاقه، طلق الجميع ثلاثة. أليس قيد ذلك بوقوع الطلاق ثم وقع الطلاق فكان ذلك ثلاثا؟ نعم، كل واحدة تطلق ثلاثا، لأن هنا قال إذا طلقت طلقنا ثم طلق. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان له أربع نساء وعبيد. هذه مسألة مهمة، لأن المؤلف رحمه الله تعالى ربط حرية العبيد بتطليق النساء، وهذه من المسائل التي بسط المؤلف أو أجمل القول فيها رحمه الله تعالى، وربما تحتاج إلى بيان. نعم. قال: وإن كان له أربع نساء وعبيد فقال. انتبهوا، هذا رجل عنده أربع نساء وعنده جملة من العبيد، يعني عدد كبير من العبيد، وبين أنه كلما طلق امرأة فإنه يتحرر عبد من العبيد، وإن طلق اثنتين تحرر اثنان، وإن طلق ثلاثا تحرر ثلاثة، وإن طلق أربعا يعني الأربع تحرر أربع. لكن هل هذا على ظاهره؟ لا، المؤلف سيجعل هذا العدد الذي نفهمه الآن واحد زائد اثنان زائد ثلاثة زائد أربعة عشرة، هو يقول تصل إلى خمسة عشر، ومن العلماء من أوصلها إلى سبعة عشر، وأوصلها الحنفية إلى عشرين. هذا كله أبينه إن شاء الله. نعم. قال: وإن كان له أربع نساء وعبيد فقال: كلما طلقت امرأة فعبد من عبيدي حر، وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران. يعني نحن لو أخذناها على الظاهر نقول بتطليق واحدة يتحرر واحد، وبتطليق اثنتين إذا حرر اثنتان فيكون ثلاثة. نعم، وبتطليق ثلاث يتحرر ثلاثة فيكون سبعة، وبعد يكون ستة، وبتطليق ماذا الرابعة يكون أربعة فيكون عشر. نعم. قال: وكلما طلقت اثنتين فعبدان حراني، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار، هنا صار ستة. نعم. وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار. هذا الذي يظهر لنا، إحنا لو أخذنا المسألة على ظاهرة كذا، لكن الواقع خلاف ذلك، لأن المؤلف سيدخل فيها قضية الصفات. نعم. قال رحمه الله: ثم طلق الأربع متفرقات أو مجتمعات. إذن هناك طريقان، إما أن يطلقهن متفرقات يبدأ بالأولى إلى أن ينتهي بالرابعة، أو أن يطلقهن مجتمعات. هذا هو المؤلف يريد من هذا الكلام أن يثبت لنا صفات، لأنه مثلا أربع هذه صفة، أربع مجتمعات صفة، أربع متفرقات صفة، اثنتان اثنتان صفة. إذن هذه ثلاث صفات، ثلاث من الأربع صفة، فهنا يجتمع فيهن أربع صفات. قال رحمه الله: ثم طلق الأربع واحدة واحدة حتى ينتبه الإخوة. نعم. قال: ثم طلق الأربع متفرقات أو مجتمعات فإنه يعتق من عبيده خمسة عشر. يعتق من عبيده خمسة عشر، كيف نستطيع أن نصل إلى الخمسة عشر مع أنه من عرض المؤلف يتبادر إلى الذهن أن الذين يعتقون عشرة، لكن كيف يكون خمسة عشر؟ سترون سيدخل موضوع الصفات. نعم. يعتق بطلاق الواحدة واحد، فإذا طلق واحدة قابلها عتق عبد، هذه واحدة، وبطلاق الثانية ثلاثة. انظروا لماذا إذا طلق الثانية ما تطلق مثلا واحدة، لا هنا قال ثلاث، لماذا؟ لأنها واحدة تخصها، وهو بالنسبة لها ولزميلتها السابقة اثنتان فيكون ثلاث، يعني أضاف الصفة. إذن الأولى طلقت واحدة لأنها وحدها، الثانية تطلق ثلاثا، لماذا؟ واحدة تقابلها يقابلها بها، واثنتان إذا جمعتها مع الأولى، واحد زائد واحد اثنان زائد واحد الذي تختص به صار الجميع ثلاثة، زائد الأولى واحد الآن أربعة. نعم، انتبهوا لهذا. نعم. لما طلق واحدة عتق واحد من العبيد، ولما طلق الثانية عتق بعتق الثانية ثلاثة. إذن واحد مضى وهنا ثلاثة أربعة، كيف يكونون ثلاثة؟ لأنه إذا طلق الثانية كانت طلقة متجهة إليها، وطلقتان لأنها إذا جمعت مع زميلتها السابقة صارت اثنتين وواحدة ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: ويطلق هنا الآن لدينا أمران، صفة الطلاق تطليق الثانية يقع عليها واحدة، نضيف إليها التطليق بالصفة والصفة أنهما اثنتان فيقابلهما عتق عبدين، واضح؟ هذا هو. قالوا بطلاق الثانية ثلاثة لأنها واحدة وهي، إذن انتبهوا تنتبهوا معي الآن، معنا أربعة حتى نرى العدد هل ينطبق خمسة عشر أو لا. نعم. قال: وهي إلى صاحبتها اثنتان. نعم. ويعتق بطلاق الثالثة أربعة. ويعتق بطلاق الثالثة أربعة، لماذا؟ لأنها طلقة تخصها، وإذا أضفت إليها الأولى والثانية كن ثلاث، فيعتق مقابل هذه الصفة ثلاثة فتكون أربعة، أربعة زائد أربعة ثمانية، بقي سبع ستأخذها الرابعة وحدها. نعم. قال ويعتق بطلاق الثالثة أربعة لأنها واحدة وهي مع صاحبتيها ثلاث. قال: ويعتق بطلاق الرابعة سبعة، لأن الرابعة فيها ثلاث صفات، ويعتق بطلاق الرابعة سبع. لماذا؟ لأن الرابعة فيها ماذا؟ ثلاث صفات. الصفة الأولى ما يخصها طلقة، الصفة الثانية أنها إلى جانب الثالثة اثنتان، الصفة الثالثة أنها إلى جانب الثلاث السابقات أربع، فتطلق سبعا. انظروا، هي تطلق واحدة ثم إلى جانب الثالثة اثنتان ثلاث، ثم إذا ضممت إليه الثلاث أربع صارت سبعة. إذن ثمانية زائد سبعة خمسة عشر. هناك طريقة أعيد هذه الرابعة. المعلف بين بأنه إذا طلق الرابعة عتق سبعة من عبيده. لماذا؟ لأن الرابعة يخصها طلقة، هذه واحدة، ثم إذا ضم إليها جارتها الثالثة صارت اثنتين فيقابلهما طلقتان، هذه ثلاث. ثم إذا ضم إليها الكل لأنه بانتهاء الرابع انتهى العدد أربع قابل ذلك فاعتاق أربعة عبيد فصاروا سبعة، وكان مضى للأولى واحد وللثانية ثلاثة ستة وللثالثة ماذا؟ أربعة، واحد وثلاثة أربعة، وأربعة للثالثة ثمانية، ثمانية زائد سبعة خمسة عشر. الآن المؤلف سيأتي بأسلوب آخر. نعم. قال ويعتق بطلاق الرابعة سبعة لأنها واحدة وهي مع الثالثة اثنتان. بعض العلماء يقول يعتق سبعة، يعتق سبعة عشر، فيضيفون اثنين اثنين. نحن الآن ماذا؟ هو يقول الذين يقولون يعتق سبعة عشر يقولون فيه ثلاثة متكررة اثنان اثنان. نحن قلنا الأولى مع الثانية هذا اثنان واحد، والثالثة مع الرابعة اثنان هذا واحد، وسكت عن الثانية والثالثة. فبعض المذاهب يقولون هي سبعة عشر. الحنفية يزيدون يقولون أيضا والثلاث فيها في هذا العدد اثنتان، لأننا قلنا من أوصاف الرابع إذا طلقت أنها يوجد في هذا العدد ثلاثة، يعني الثانية والثالثة والرابع، قالوا وفيه ثلاث أخرى الحنفية الأولى والثانية والثالثة، ففيه ثلاث تبدأ بالأولى وتنتهي بالثالثة، وفيه ثلاث أخرى تبدأ بالثانية وتنتهي بالرابعة، فإذا أضفت ثلاث إلى سبعة عشر كانت عشرين. لكن المؤلف يرى أن الصحيح هو هذا الذي اتجه إليه. لماذا؟ لأنه رحمه الله تعالى يرى أنه لا يمكن أن نكرر، لأن الثلاثة مثلا لو كررناها كان مضى جزء منها مع الرابعة فكيف نعيد ذلك، ولو كررنا الاثنين اللي هو الثاني والثالث يكون قد مضى الثالث، كون الثانية مضت مع الأولى ضمت إليها فكأننا كرر. فهو يرى أن أسلم الطريقين هذا. هناك طريق آخر يثبت الخمسة عشر بينه المؤلف. قال ويعتق بطلاق الرابعة سبعة لأنها واحدة وهي مع الثالثة. لماذا يعتق؟ عيد ومرة يمكن يصعبها الرابع. واحدة تخصها واثنتان هي والثالثة، لأنها مع الثالثة يكون اثنتين فهذه ثلاث، ثم هن عددهن أربع فيكون يقابل ذلك أربع فصار الجميع سبع. قال وهي مع صواحبها أربع. قال رحمه الله وإن شئت قلت. هناك مسلك آخر أو طريق آخر أوجز من هذا وقد يكون أوضح. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإن شئت قلت فيهن أربع صفات. فيهن أربع صفات، هن أربع. أولا ما هذه الصفات؟ أنا أوضحها لكم. ما هي الصفات الأربع؟ أولا نحن لما نأتي نجزئهن نقول الصفة الأولى أنهن أربع مجتمعات، هذه صفة، يعني أربع النساء نصفهن بأنهن أربع نساء مجتمعات، ثم نصفهن بأنهن أربع نساء أحد أي متفرقات كل واحدة واحدة، لو جمعتها كنا أربعا. ثم بعد ذلك أيضا نصفهن بأنهن إذا قسمناهن بالتساوي اثنتين اثنتين، واثنان زائد اثنان أربع، إذا هذه 12، أربع عند كونهن مجتمعات، أربع كونهن متفرقات، أربع عندما ننصفهن اثنتان اثنتان، كم وصل العدد الآن؟ 12. قال وفي العدد 3، سواء قلت الأولى والثانية والثالثة أو قلت الثانية والثالثة والرابعة 3، فضم 3 إلى 12 يصير العدد 15. هذا هو الذي سيقول المؤلف. نعم. قال وإن شئت قلت فيهن أربع صفات، هن أربع، هذه الصفة الأولى، هن أربع، قل الصفة الأولى أو حط عليها رقم واحد حتى تنتبهوا مستقبلا، أربع صفات، واحد، هن أربع، هذه الصفة الأولى. فيعتق لذلك أربعة، قال وهن أربعة، وهن أيضا أربعة، نعم، وهن أربعة آحاد، أكمل، وهن أربعة آحاد يعني متفرقات، إذن هذه الصفة الثانية. نعم. فيعتق بذلك أربعة أخر، قال وهن اثنتان واثنتان، وهن اثنتان واثنتان، إذا قسمت الأربع على اثنين صار اثنين، يعني اثنين اثنين، إذن هذه الصفة الثالثة. نعم. فيعتق بذلك أربعة أخر، صار الآن المجموع 12. قال وفيهن ثلاث، وفي العدد الأربع 3، يعني إذا حذفت كلمة الأربع بقي غير الأربع 3، إذا نقفت ضم 3 إلى 12، 12 زائد 3 15. إذن المؤلف ذكر لنا طريقتين، الطريقة الأولى التي بينها عن طريق إيقاع الطلاق وترتب عليه ماذا؟ الحرية، حرية العبيد الذين بلغ عددهم 15. الآن المؤلف صورها لنا بصورة أخرى، حيث قال في هذا العدد يوجد أربع صفات، اجتماعهن تفرقهن، الأولى اجتماع الأربع هذه صفة، الثاني تفرقهن أحدا هذه صفة أخرى، الثالثة تقسيمهن إلى نصفين هذه صفة ثالثة، الصفة الرابعة احذف الرابعة يبقى 3، يعني فيهن 3 غير الرابعة، فصار العدد 15. المؤلف رحمه الله يرى أن هذا هو السديد وأنه لا يوجد فيه تضارب. سيذكر لنا القول الآخر الذي قلنا يتبادر إلى الذهن، أن الذي يعتق من العبيد 10. قال وفيهن 3 فذلك 15. قال رحمه الله وقيل، وقيل انظروا، يعني هو يضعف هذا القول، هو يرى أن القول الذي مضى 15 هو الراجح وهو الأولى، ويضعف الأقوال الأخرى في المذاهب الأخرى، ويقول وقيل يعني في المذهب. نعم. وقيل يعتق 10، 10 بالواحد هذا الذي حقيقة الإنسان عندما يعني يراه بكل بساطة يتبادر إلى ذهنه، لأنه إذا طلق واحدة يقابلها واحد، إذا طلق الثانية نقول هذه رقم 2 يقابلها 2، هذه 3، إذا طلق الثالث يقابلها 3، هذه ماذا؟ صاروا 6، وإذا طلق الرابع يقابلها 4، هذه 4، إذن 10. هو لا يرى هذا، يرى أن هذا ضعيف وأن الأول أرجح منه. وقيل يعتق 10 بالواحدة 1، نعم، وبالثانية 2، وبالثالثة 3، وبالرابعة 4. قال رحمه الله الآن المؤلف رحمه الله سيعطيكم أمثلة مسلمة واقعية سهلة، يعني الآن سيعطيكم أمثلة على صحة هذا القول، وهي أمثلة واضحة جدا، يعني إن مثلا يقول رجل لزوجته إن ولدت ولدا فأنت طالق، إن ولدت أسود فأنت طالق، أو أحمر فأنت طالق، أو أبيض فأنت طالق، المهم وصفه، وإن ولدت أسود غلاما، ثم قال ثم ولدت ولدا غلاما أسود، فتطلق 3، يعني ينطبق عليه هذا. نعم. قال رحمه الله والأول أصح، لأن الصفة إذا تكررت تكرر الجزاء، وبخاصة أنه صدرها بماذا؟ كلما، وكلما تقتضي التكرار. نعم. لأن الصفة إذا تكررت تكرر الجزاء، لأنه لما طلق الأولى واحدة ولما طلق الثانية تكرر العدد فصار ماذا؟ ثلاثا. ولما طلق الثالثة زاد العدد فصار أربعا. ولما طلق ماذا؟ الرابعة قلنا سبعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأول أصح، لأن الصفة إذا تكررت تكرر الجزاء وإن كان في محل واحد. يعني تكرر الجزاء اللي هو جزاء الشرط، لأنه مثلا لما يقول لزوجته إن خرجت فأنت طالق، الشرط إن خرجت، الجزاء ماذا؟ هو طالق، يعني جزاؤك أنك لو خرجت يقع عليك الطلاق. قال رحمه الله: وإن كان في محل واحد. قال: ولذلك لو قال. الآن سيعطينا أمثلة يثبت بها هذه القاعدة التي ذكرها لنا. قال: ولذلك لو قال: إن كلمت رجلا فأنت طالق. انظر، إن كلمت رجلا فأنت طالق، هذه واحدة. وإن كلمت أسود فأنت طالق، أو مثلا أحمر أو أبيض أو أصفر فأنت طالق. وإن كلمت طويلا فأنت طالق. وقد يجمع هذه الصفات رجلا أسود طويلا، فإذا جمع الصفات كلها فتطلق ثلاثا. هذا مثال على ما ذكره. قال: فكلما قال فكلمت رجلا أسود طويلا، يعني جمعت الصفات. هنا قال: لو كلمت رجلا فأنت طالق، يعني طلقة، ولو كلمت رجلا طويلا فأنت طالق، ولو كلمت رجلا ماذا؟ جاهلا فأنت طالق. ثم اجتمعت الصفات كلها في شخص واحد، الثلاث تجتمع فيها. قال رحمه الله: فكلمت رجلا أسود طويل طلقت ثلاثا. طلقت ثلاثا، نعم، هذا مثال على القاعدة. قال: ولو قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق. إذن هنا قال: لو أكلت رمانة فأنت طالق، ولو أكلت نصف رمانة فأنت طالق. فهي أكلت رمانة تطلق، والرمانة تشتمل على نصفين قد أكلتهما فتطلق ثلاثة. هذه أساليب الفقه، فيها دقة. نعم. قال: وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة طلقت ثلاثة. لماذا؟ لأنها بأكلها الرمانة أكلت رمانة، وبأكلها الرمانة أكلت نصفين، إذن طلقت عن الرمانة طلقة وعن كل نصف طلقة، فصار المجموع ثلاثة. قال: طلق الثلاثة واحدة لكونها رمانة، واثنتان واحدة لكونها رمانة، واثنتان بأكلها النصفين. قال: ولو قال: إذا ولدت ولدا فأنت طالق. هنا تطلق واحدة، لو وقف هنا. نعم. وإذا ولدت غلاما فأنت طالق. هنا أيضا إذا ولدت ولدا غلاما، لأنه كلمة ولد تنطلق على الذكر والأنثى، فكونه يقول غلام قيده بالذكر. نعم، هذه صفة أخرى. وإذا ولدت أسود فأنت طالق، وصفه بأنه أسود، يعني هذه صفة ثانية. إذا اجتمع أنها ولدت، أنه ولد، وأنه أيضا ولدت ولدا، وأن هذا الولد غلام، وأنه أسود، فإذا اجتمعت الصفات طلقت ثلاثا. قال: فولدت غلاما أسود طلقت ثلاثا. وهذا قص عليه كل الأمثلة. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في تعليقه بالحلف. فصل في تعليق الطلاق بالحلف، ما معنى هذا الكلام؟ هذا يحتاج إلى بيان أيها الإخوة. قوله فصل الآن انتقل إلى تعليق جديد، وهو تعليق الطلاق بالحلف. هل التعليق يعتبر حلفا؟ يقول العلماء الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن تعليق الطلاق بالحلف، إن تعليق الحلف بالطلاق يعتبر يمينا. تعليق الطلاق يعتبر يمينا، يعني تعليق الطلاق بالحلف باليمين يعتبر ماذا؟ يمينا. فلو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، يقولون هذا يمين. أين اليمين؟ لا يوجد، لكن يعتبر هذا يمين. وحقيقة نفصل القول في هذه المسألة، يعني تعليق اليمين بالشرط يعتبرونه ماذا؟ يمينا، حلفا. فمثلا لو أن رجلا قال لامرأته: إن طلعت الشمس فأنت طالق. حينئذ تطلق الشمس بطلوع، تطلق المرأة بطلوع الشمس، لكن هل تطلق قبل ذلك؟ فيه خلاف في المقصود بذلك. معنى إن طلعت الشمس فأنت طالق هذا يسمى شرطا محضا. ما معنى شرطا محضا؟ يعني علق الطلاق بالشرط. ولو قال مثلا لزوجته إن كلمت عمرا فامرأتي طالق أو فأنت طالق، هذا يعتبر ماذا؟ يمينا محضا، لأنه لا علاقة بين أن يكلم عمرو وبين طلاق امرأته، يعني هذا غير هذا، إنما هو أراد أن يمتنع عن تكليم عمرو، فلما حصل تكليمه لعمرو طلق زوجته. هناك شيء متردد بين اليمين وبين الشرط المحض كقوله إن خرجت من الدار مثلا فأنت طالق، لأنه قصد بخروجها من الدار أنه يعني رغب عنها وأنه كرهها وأنه يريد فراقها، فإنها في هذه الحالة تطلق. وإن كان يريد تخويفها ومنعها من الطلاق إن خرجت من الدار فأنت طالق، يعني يهددها، قالوا يكون يمينا. لكن في المذهب وعند جماهير العلماء كل ذلك يقع فيه الطلاق، سواء كان شرطا محضا أو يمينا محضا أو مترددا بين الأمرين. إذن تعليق ماذا؟ الطلاق بالحلف، يعني تعليقه بالشرط. نعم. قال رحمه الله: إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. انظر، إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. نعم. ثم قال إن خرجت فأنت طالق. هذا عند شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن عند الجمهور لا يعتبرونه يمين، حتى لو اعتبروه يمين يرون أنها تطلق. ستأتي أمثلة واضحة لهذا بعد قليل، هم يعتبرون أنها تطلق سواء قالوا بأنه يمين أو بأنه شرط محض أو بأنه متردد بين الأمرين، لا يفرقون يعني في المذهب، بل في المذاهب عموما. لكن المحققين أخذوا على العلماء هذا، قالوا أنتم تفرقون، تقولون هذا شرط محض وهذا يمين محض، فكيف تطلقون باليمين؟ إذا كنتم تقولون يمين فينبغي أن تكون كفارة يمين. ولذلك تجد الذين يأخذون بهذا الرأي، إذا جاء شخص وسأل قال مثلا قلت لزوجتي إن دخلت الدار فأنت طالق أو إن أكلت كذا فأنت طالق، يسأله المفتي يقول ماذا تريد؟ هل أنت قصدت الطلاق أو أنك أردت التخويف؟ إن قال له قصدت الطلاق قال طلق زوجته، وإن قال لا أنا أردت تخويفه وتهديده قال لا كفر كفارة يمين، على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. أما على رأي جماهير العلماء تطلق بأي حال من الأحوال ما دام حصل التلفظ بالطلاق. قال رحمه الله: إذا قال لزوجته إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق. هو هنا قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن خرجت فأنت طالق أو إن لم تخرجي فأنت طالق. رأيتم؟ قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن خرجت فأنت طالق. فهل قوله إن خرجت فأنت طالق يعتبر يمينا؟ يعتبرونه يمينا، لأنهم يعتبرون تعليق الحلف يعني الطلاق بالحلف يعتبرون ذلك ماذا؟ شرطا، يعني يمينا، يعني الحلف هو تعليق ماذا؟ الطلاق بالشرط. أو إن لم تخرجي فأنت طالق، أو إن لم يكن هذا القول حقا فأنت طالق. إذن يعتبرون هذا كله نوع من اليمين فتطلق به المرأة، لأنهم يرون أنها تطلق باليمين. قد يسأل سائل فيقول أين والله أو بالله أو تالله، لأن اليمين تحصل بالله أو تالله أو بالله، وهذا سؤال وجيه قد يسأل أو يدور في ذهن بعض الإخوة. قال العلماء هذا يسمى يمينا تجوزا. ما معنى تجوزا؟ ليس حقيقة، لأن اليمين هو الذي يبدأ بماذا؟ بلفظ الجلالة، كان يقول والله لأفعلن كذا، والله لأصومن، والله لأتصدقن، بالله لتفعلن كذا، تالله لأفعلن كذا، وتالله لأكيدن أصنامكم. أيضا الجواب الآخر قال هناك التقاء بين التعليق بالشرط وبين اليمين، يلتقيان بأن كل واحد منهما يتطلب الجزاء. فلما يقول مثل الرجل لامرأته إن قمت، هل فهمت من هذا شيء؟ ما جاء، لا بد من جزاء. فلما يقول إن قمت فأنت طالق، جزاء قيامها هو الطلاق. ولما يقول والله، نحتاج إلى جواب القسم أينه، يقول لأصومن أو لأفعلن الخير أو لأتصدقن. إذن هناك تشابه بين التعليق بالشرط وبين القسم في أن كل واحد منهما ماذا يحتاج إلى جزاء، فمن هنا وقع الشبه بينهم. قالوا وتسمية التعليق بالشرط يمينا تجوزا، وبعضهم قال أيضا عرفا تعورف عليه أي اصطلح عليه. قالوا هذا جائز في لغة العرب وهي المرجع في هذا المقام. قال رحمه الله تعالى طلقت في الحال لأنه حلف بطلاق. إذا لو قال إن خرجت يعني من الدار فأنت طالق، فهنا تطلق المرأة ويعتبرون ذلك يمينا، لأنه قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن خرجت من الدار فأنت طالق. قد يسأل سأل يقول أين اليمين، ما حلف، ما قال والله، لكن قوله إن خرجت من الدار ملحق باليمين، إذن هو منزل منزله. وهذا الذي جعل شيخ الإسلام بدقته وعمقه وحصافته أن يأخذ من أقوال الفقهاء ما يرد عليهم فيه، ويقول إذا كنتم تقولون يمينا فكيف تقولون بأنه يمين ثم تقولون تطلق المرأة؟ أليست اليمين جعل الله سبحانه وتعالى لها كفارة؟ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن قال إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فأنت طالق ففيه وجهان. أنت انظر إلى هنا، إن طلعت الشمس أو قدم الحاج فأنت طالق، هذا نسميه ماذا؟ شرطا محضا، ليس يمينا، لكن مع ذلك يعتبرونه من أنواع اليمين، يلحقونه باليمين. فقوله إن طلعت الشمس كيف نحن نعتبره شرطا محضا؟ لأنه أصلا لا علاقة بين طلوع الشمس ولا بين قدوم ماذا؟ الخليفة، ولا بين قدوم الحاج، ولا بين حلول فصل الشتاء، ولا بين نزول مثلا زيد وغير ذلك، وبين تطليق المرأة، هذه مسألة أخرى. ومن هنا بعضهم قال هذا طلاق محض. هنا المؤلف قال فيه وجهان، ليس بالنسبة للطلاق لكن بالنسبة لوقوع الطلاق، لأن هناك من يجعله شرطا محضا، فهل يقع الطلاق في الحال أو إذا طلعت الشمس، وهذا الخلاف. أما في المذاهب ما عندهم تردد في وقوع الطلاق. قال ففيه وجهان، أحدهما لا تطلق حتى تطلع الشمس ويجيء الحاج، لأن الحلف ما قصد به المنع من الشيء. رأيتم، ما قصد هنا أن يمنع المرأة، ولا علاقة لها بطلاقها. نعم، ما قصد به المنع من الشيء أو الحنث عليه. لكن مثل هذه المسألة إن طلعت الشمس فأنت طالق يسلم بها أيضا كشيخ الإسلام، يقول لأن هذا شرط محض خال من اليمين فيحصل به الطلاق. مثل هذه يعني تختلف عن قوله إن دخلت الدار أو إن خرجت من الدار فتلك إنما يقصد بها اليمين، ويرجع فيها إلى نية الإنسان أيضا ليتحقق. هنا يقع هذه لا خلاف فيها، هذه يقع فيها الخلاف عند الكل بإجماع العلماء دون استثناء، لأنهم يقولون هذا شرط محض، لكن هناك من يعتبر يمين وهم جمهور الفقهاء، والآخرون الذين يفصلون يقولون لا، هذا يعتبر محضا، يعتبر شرطا محضا، فيقع فيه الطلاق بلا تردد، بخلاف إن قمت أو إن دخلت الدار وغير ذلك. قال لأن الحلف ما قصد به المهر. أيها الأخوة، مسائل الطلاق دقيقة، لا يفتي فيها إلا إنسان عرف مسائل الطلاق، لأنها ليست بسهلة. لا بد كما قلت لكم هناك أن يكون ملما بأحكام الطلاق، وأن يكون على معرفة وخبرة أيضا باللغة العربية، لأن لها صلة وثيقة بأحكام الطلاق. قال رحمه الله: لأن الحلف ما قصد به المنع من الشيء أو الحث عليه. أنتم انظروا الفرق، لما يقول إن طلعت الشمس فأنت طالق، هل يريد أن يمنع طلوع الشمس؟ لا يستطيع، الشمس ستطلع والشمس ستغرب بإذن الله. إذن هناك ما رتبه على شيء، إلا هو رتب الطلاق على طلوع الشمس مثلا أو غروبها أو قدوم الحاج كما ذكر. لكن لما يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق، أليس الخروج متعلق بها؟ بإمكانها أن تخرج فتطلق، وبإمكانها أن تمكث في الدار فلا تطلق. إذن هنا بما يكون فيه اليمين يرجع إلى المرأة، لأن بإمكانها أن تعمله وبإمكانها أن لا تعمله، لكن هناك لا، أمر متحقق. قال رحمه الله تعالى: وليس في طلوع الشمس. قال: لأن الحلف ما قصد به المنع من الشيء أو الحث عليه أو التصديق، وليس في طلوع الشمس وقدوم الحاج شيء من هذا. قال يعني مثلا لما يقول إن لم تصومي فأنت طالق، ويحثها على شيء، ولما يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق يمنعها من شيء. إذن هنا الشرط قد يكون المقصود به المانع، وقد يكون المقصود به الحظ، وربما يقصد به التصديق، أن يذكر كلاما ويطلب منها أن تصدقه، إن لم تصدقه فيه فتكون طالقا، فيقصد بذلك أيضا التصديق. قال رحمه الله: وليس في طلوع الشمس وقدوم الحاج شيء من هذا. هذا قول القاضي في المجرد وابن عقيل رحمه الله. المجرد كتاب للقاضي، يعني انظروا أيها الأخوة حديث كي تدركوا دقة وصعوبة وأيضا بعض مسائل الطلاق، ليس كلها، يعني قد تكون شيء. ولذلك هذا العالم الكبير القاضي أبو يعلى له رأي في المجرد في كتابه، وله رأي في كتابه الكبير الجامع الذي فقد أكثره ولا يوجد منه إلا أجزاء يسيرة فيما أذكر، ربما وجد بعد ذلك ما أدري. نعم. قال رحمه الله: والثاني أنه حلف، لأنه تعليق على شرط فكان حلفا، كما لو قال إن خرجت فأنت طالق. هذا قول القاضي في الجامع وأبي الخطاب. لكن في نظري أن الأول هو الواقع، لأن جعله حلفا حقيقة بعيد، وهذا هو متمسك الذين يفصلون في موضوع ماذا ما بين اليمين وبين غيره في الطلاق. قال: وإن قال إذا شئت فأنت طالق، هنا علقه بالمشيئة، إذا شئت فأنت طالق، هذا يختلف عما مضى، هذا متعلق بمشيئته، ربما تشاء الطلاق، ربما تقول ما أريد الطلاق ولا يقع الطلاق، لأن هذا نوع تمليك، هذه تستثنى، يستثنى من الباب أو الفصل الذي مر قبل قليل، الذي هو تعليق ماذا الحلف ماذا بالطلاق، الذي قلنا تعليق الحلف بالطلاق وتعليقه بشرط يستثني الفقهاء منه ثلاث مسائل. هذه المسألة التي قرأها القارئ، والمسألة الأخرى أن يقول لزوجته إن حبت فأنت طالق، فهذه لا تدخل في الباب الذي مضى، لأن هذا يقصد بها طلاقها طلاق البدع. أو لو قال المسألة الثالثة إن طهرت فأنت طالق، يقصد به طلاق السنة، هذه مسائل استخلصوها من ذلك. قال: وإن قال إذا شئت فأنت طالق، أو إذا حضت، أو إذا طهرت فأنت طالق، لم يكن حلفا وجها واحدا، لم يكن يمينا. لماذا؟ لأنه ربطه بشيء، في الأولى ملكها الطلاق، لأنه قال إن شئت، هذا تمليك، والثاني ربطه بماذا؟ بالحيض، وربطه بالحيض ربطه بصفة، تلكم الصفة هي طلاق البدعة، والثالث أيضا ربطها بصفة هي طلاق السنة، أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه. قال: لم يكن حلفا وجها واحدا، لأن تعليقه على المشيئة تمليك، وتعليقه على الحيض طلاق ما معنى تملك ملكها؟ هي قال إن شئت فأنت طالق، كأنه يقول ملكتك الطلقة أنت بالخيار، وهي بإمكانها أن تقول قبلت الطلاق، وبإمكانها أن تقول لا أريد الطلاق. نعم، وبإمكانها أن تعلقه بمشيئة آخر أيضا. نعم، لا، هو المؤلف هنا ما أورد هذه المسائل لقول وقوع الطلاق وغيرها، هو أوردها ليبين أن هذه المسائل يمين خالص. لماذا؟ لم يكن الغرض منها هو التعليق بالشرط المحض، بل يراد من ذلك هنا، يعني يراد من ذلك هو الشرط المحض، ولا يراد من ذلك اليمين كما ذكر المؤلف. نعم. قال: وتعليقه على الحيض طلاق بدعة، وتعليقه على الطهر طلاق سنة. قال رحمه الله: فإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم عاده ثانية. انظروا، لو قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ما يحتاج أن يقول أنت طالق. لو هو الآن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، لو عاد مرة أخرى وقال بعد كلامه، هو الآن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، يعني جعل طلاقها مربوطا مشروطا بالحلف. فكلمة إن حلفت بطلاقك هذه الأولى لا يقع فيها طلاق، لكن لو كررها قال مرة أخرى إن حلفت أو إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، تطلق طلقة. ولو أعادها ثانية وهي تعتبر الثالثة، تقع الطلقة الثانية. ولو أعادها ثالثة بالنسبة للعدد أو رابعة، تطلق الثالثة ويكون طلاقا بائنا. يعني مرة أخرى، إذا قال إيه إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، هذه الكلمة حتى الآن لا يحصل بها طلاق، لكن لو كررها يعني ذكرها مرة أخرى تحصل بها طلقة، ولو كررها ثانية تحصل به طلقة ثانية، ولو كرر ثالثة تحصل بها الطلقة الثالثة. لأنه ليس شرطا أن يقول بعد ذلك لما قال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، لا يلزم أن يقول أنت طالق، هو أعاد نفس الكلمة. لا، ليس فيه فرق إلا في مسائل كلمة أن يقول أنت طالق، هذه هل لو ذكرها وراء بعض تحصل أو لا تحصل، هذه مسألة أخرى بالنسبة للثلاث، لكن هنا بالنسبة لليمين. قال: فإن قال إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاده ثانية، يعني أعاد نفس الكلام، فقال إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، طلقت واحدة. نعم. قال: ثم عادوا ثانية، طلقت واحدة، لأنه حلف بطلاقك، لأن الأولى قول إذا حلفت بطلاقك لا تعتبر شيئا، هو مجرد وعيد لها. نعم. فإن عاده ثالثا طلقت ثانية، فإن عاده، لأن الأولى غير معتبرة، فهو في الحقيقة بعد بدء الطلاق تكون الثانية. فإن عاده رابعا طلقت ثلاثة، يعني هو قال إذا أو إن طلقتك إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق، عندما يصدر الزوج هذه الكلمة لا تطلق بها المرأة. متى تطلق؟ إذا كرر هذه الكلمة، عاد فقال مرة أخرى إذا طلقتك فأنت طالق، تطلق واحدة، ثم عاد مرة أخرى وكررها تطلق الثانية، ثم عاد وكررها تطلق الثالثة، ولا بعد الثالثة شيء تبين بها. هذا هو المراد. قال: لأن كل مرة يوجد بها صفة طلاق وتنعقد بها صفة أخرى. قال: ومثله لو قال إن كلمتك فأنت طالق، مثلها تمام. هنا إن كلمتك فأنت طالق ليس فيها طلاق، لكن لو عاد وقال إن كلمتك فأنت طالق، طلقت، ثم قال طلقت ثانية، ثم ذا وقعت. قال: ومثله لو قال إن كلمتك فأنت طالق وكرره أربعا، طلقت ثلاثا كذلك. قال: ولو قال أو لو قال إن قرأت أو قال إن كتبت، كل يعني المؤلف يعطينا أمثلة. نعم. قال ولو قال لمدخول بهما. انظر لو قال لمدخول بهما، لماذا يفرقون بين المدخول بها وغيرها؟ لأن غير المدخول بها إذا وقعت عليها طلقة بانت بها، فإذا جاء ما لم يكن تكون الطلقات مجتمعات، لأنه لو قال لا مثلا لغير المدخول بها أنت طالق طلقتين وقعت عليها، ولو قال أنت طالق ثلاثا عند من لا يرى هذا طلاق بدعة أيضا طلقت ثلاثا، لكن لو قال لها أنت طالق ثم تركها بعد ذلك وجاء ليطلقها لا تقع الثانية، لأنها بانت بالأولى. بانت بالأولى لماذا؟ ذكرت لكم وأكرر، لأنه لا عدة لها، لأن غير المدخول بها لا عدة لها، فبمجرد أن تطلق تبين. قال رحمه الله ولو قال لمدخول بهما إذا حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، وكرره أربعا طلقتا ثلاثا فإن كانتا. شوفوا أيها الإخوة، قد ترون الآن مر بنا أبواب ولا مانع أن أكرر هذا بالنسبة لطلبة العلم، يعني مر بنا مسائل دقيقة في الطهارة وبخاصة في الحيض الذين مروا معنا، ومر بنا في المواريث الفرائض، ومر بنا في الوصايا، وهنا في الطلاق. هذه أيها الإخوة هي المسائل التي تخرج الفقهاء. لماذا؟ لأن المسائل البسيطة لا تحتاج منك إلى جهد وعمق تفكير، لكن هذه تشغل بالك، فتجد أنك توجه جميع حواسك وتستحضر كل قواك لتفهم هذه العبارات، فهذه هي التي تفتق ذهنك وتهيئك للمسائل الكبيرة، هذه هي التي تخرج، أنا أقول لكم، الفقهاء. أما المسائل البسيطة فسرعان ما تنسى، لكن هذه تمحص الإنسان، يعني هذه تمحص. ولذلك قلت لكم كثيرا، ابن القيم رحمه الله تعالى لما تعمم الفقه وعصره وعرف حلوه ومره وذاق منه، كان يعرف الفقه غير ما عرف في اللغة، يقول هو فهم زائد، الفقه فهم زائد على مجرد الفهم، يعني يحتاج منك إلى ماذا؟ إلى فهم. ولذلك قال الله تعالى في قصة موسى وأخيه يفقه قولي. نعم. قال رحمه الله ولو قال لمدخول بهما إذا حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان، وكرره أربعا طلقتا ثلاثا، فإن كانتا غير مدخول بهما بانتا إذا أعاده مرة ثانية. لماذا؟ لأنهما يعني طلقت في الأولى، فلما جاءت الثانية لم تصادف محلا، لأن هذه امرأة ما لها عدة، انتهت خلاص، يعني أصبح هو غريبا عليها، يعني هذا الرجل الذي كان عقد عليه هو والأجنبي سواء بالنسبة لها، إن أراد فليتقدم ليخطبها مرة أخرى. نعم. قال بانتا إذا أعاده مرة ثانية ولم يقع بهما بعده طلاق. قال رحمه الله فإن كانت إحداهما مدخولا بها، يعني واحدة مدخول بها والأخرى غير مدخول بها، والأخرى غير مدخول بها، فأعاده مرة طلقت المدخول بها طلقة رجعية والأخرى طلقة بائنة. لماذا؟ لأنه هنا أول ما ذكر الشيء لا يقع به، لكن لما عاده حصل الطلاق، لكنه يتفاوت بين غير المدخول بها وبين المدخول. المدخول بها تقع طلاقة وهي رجعية وهي لا تزال زوجته، بإمكانه أن يعيدها ولو بعد ساعة، فهي زوجته، ولذلك لها أن تتزين له، ولها أن تتشرف، ولها أن له، ولها أن تظهر حسنها وجمالها، ولها أن تقابله وأن تسمعه صوتها، لعله مثلا يعني يعود إلى ماذا؟ إلى أن يردها إليه. لكن التي غير مدخول بها بانت فأصبحت غريبة أجنبية عنه. قال طلقة المدخول بها طلقة رجعية والأخرى طلقة بائنة، فإن أعاده ثانيا لم تطلق واحدة منهما لأن شر طلاقهما. أنا أقول لكم لماذا لا تطلق واحدة منه؟ لأن إحداهما انتهت، بانت وانتهت، وهذه هي تقبل الطلاق، لكن لما ربط طلاقها بطلاق الأخرى غير المدخول به والأخرى لا تتقبل الطلاق صار لا يقع عليها الطلاق. لماذا؟ لأنه ربط الطلاق بالاثنتين معا، فلما كانت غير المدخول بها خرجت وانتهت لا يمكن أن يقع على المدخول بها، لأن طلاقها مربوط بوجود أختها معها غير المدخول بها، وهي غير موجودة فلا يقع. قال رحمه الله، أعدها حتى ينتبه لك، قال: طلقة المدخول بها طلقة رجعية والأخرى طلقة بائنة، فإن عاده ثانيا لم تطلق واحدة منهما، لأن شرط طلاقهما الحلف بطلاقهما ولم يحلف به بطلاقهما معا. نعم. قال: ولم يحلف به لأن غير المدخول بها لا يصح الحلف بطلاقها. كيف يحلف بطلاقه وهي قد انتهت بانت؟ نعم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: وإن قال لمدخول بهما لإحداهما: إن حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالق، ثم قال للأخرى مثل ذلك، طلقت الأولى وإن أعاده قال طلقت الأولى قال وإن أعاده للأولى طلقت الأخرى، وكلما أعاده لامرأة طلقت الأخرى. لأن طلاق كل واحدة منهما مرتبط بطلاق الأخرى. قال رحمه الله: وإن قال كلما حلفت بطلاقك فضرتك طالق، ثم قال مثل ذلك لضرتها. نعم، كلما حلفت بطلاقك قال للضرة فضرتك طالق. نعم. قال: ثم قال مثل ذلك لضرتها طلقت، فإن أعاده للأولى طلقت الضرة، فإن أعاده للثانية طلقت الأولى، وهكذا، وهذا الأمر واضح. نعم. وكلما أعاده لامرأة طلق ضرتها حتى أن تصل إلى الثلاث. نعم. حتى تكمل ثلاثا. قال رحمه الله: وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم تطلق أخرى. لماذا؟ لأنه كررنا، لأنها تبين بواحدة فلا يقع عليها الطلاق الآخر، لأنه لا يصادف محلا، كما لو أن إنسان طلق امرأة في الشارع قابلها وقال أنت طالق. وقد سبق أن تكلمنا وقلنا الصحيح أنه لو طلق رجل امرأة في الشارع ولا يعرفها ثم تزوجها لا يعتبر ذلك طلاقا، لأن الطلاق أيها الإخوة إنما يحصل بعد النكاح، لأن الله تعالى يقول: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. نعم. قال رحمه الله: وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم تطلق أخرى. وكذلك قوله تعالى: يا النبي إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، فدائما الطلاق يأتي بعد النكاح. وأما القول بأنه يحصل لو طلق امرأة ثم تزوجها يحصل، هذا قول ضعيف يخالف ظاهر الكتاب العزيز. قال: ولم تطلق الأخرى. أعيدها إن شاء الله. قال: وإن كانت إحداهما غير مدخول بها فطلقت مرة لم تطلق أخرى، ولم تطلق الأخرى بإعادته لها، لأن التي معها لا يقع عليها الطلاق، لأن التي معها لا يقع عليها الطلاق. نعم. قال: لأنه ليس بحلف بطلاقها لكونها بائنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن استعمل الطلاق أو العتاق استعمال القسم، يعني هل يجوز أن يستعمل الطلاق استعمال القسم، يعني أن ينزله منزلة القسم، أو كذلك العتاق لوجود الشبه بينهما؟ فنحن نجد مثلا أن العتاق حظ عليه، يعني عتاق الرقاب حظ الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، وأيضا حظ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فضل المعتق، وأن الله تعالى يعتق عنه بكل عضو اعتقه من تلك الرقبة عضوا من النار. إذن هنا الآن عرفنا هنا أنه يجوز أو أن الحلف بالطلاق هو تعليق بالشرط. الآن يريد أن يأتي بالحلف صراحة. قال: وإن استعمل الطلاق أو العتاق استعمال القسم وأجابه بجوابه فقال: أنت طالق لأقومن، أو ما قمت، أو لقد قمت، أو إني لقائم. طيب نعود إليها مرة لأن هذه غريبة على كثير من الإخوة، يعني تحتاج إلى توضيح، يعني يريد أن يفهم الجمل الآن ما معنى. أعتقد أكثر الموجودين يمكن الأولى أدركوها، لكن الباقي أعطنا إياها واحدة. قال: استعمال القسم يعني وأجابه. لا تعجل يا فهد في مثل المسائل الدقيقة، لأن الإخوة يشكون من عدم فهم هذه المسائل. نعم. قال: استعمال القسم وأجابه بجوابه فقال: أنت طالق لأقومن. طيب نقف: أنت طالق لأقومن، هذه اللام هي لام القسم، كأنه يقول والله لأقومن، فحذف ماذا؟ القسم، وأبقيت اللام التي وقعت في الجواب ماذا؟ أبقيت علامة على القسم. ولذلك أنت تجد في كثير من آيات القرآن فيها القسم، أحيانا تجد جواب القسم صريحا، أحيانا لا تجده، ولكن تجد اللام قائمة، هذه اللام هي علامة ودلالة. فهو لما يقول لا أقومن كأنه يقول والله لا أقومن، إذن هذا قسم. كيف نعرف بأنه قسم؟ دخول اللام. الأمر الآخر أنه دخلت عليه ماذا؟ نون التوكيد. قال رحمه الله: أنت طالق لأقومن، أو ما قمت، أو ما قمت، والله أنت طالق ما قمت هنا، فجاء بما وبعدها ماذا؟ جملة. فهذه هي جواب القسم. نعم. أو هذه الآن علامة على وجود القسم، قد يحذف جواب القسم وتحل جملة مكانه.